إنما يعني اتفقوا على أن يرموا واحد، لو السفينة مشت المركب مشت يبقى كويس، لو ما مشتش يرموا الثاني برا والثالث، بس عشان يبقى الحكم منصف والعملية يعني مقبولة لازم يبقى الجرعة، والجرعة مشروعة لأن ليس فيها هوى، ليس فيها هوى. جرعة أنت بتعمل احتمالات وتختار احتمال من غير ما تعرف الاحتمال ده هيطلع ايه ولا المين، هذا أمر مشروع. فقالوا نستهم، وهو ساهم معه فساهم، فكان كانت العاقبة انه وقعت الجرعة عليه. فقال الرجل طيب ما لقيتش غير ده، ده يعني ده لبس ده اخر واحد ركب، يعني نرمي الجرعة ثاني جات عليه هو، نرميها ثالث جات عليه هو. قال لي خلاص فكر على الله. يعني بعض الروايات وبعض التاريخ يقول يعني في المؤرخين يقولون ان اصحاب السفينة قالوا لازم في حد مش كويس مغاعة يعني عمل سيئة مش عارف كلام، يعني طبعا ليس له سند ولا دليل، توبوا الى الله استغفروا، لكن هو نقول العرض ان الحمل ذات يرموه وحصل. فكان في استقباله الحوت او النون، النون في سورة انبياء وذنوني، وذنون لا فسرها ولا تكن كصاحب الحوت، يتبنون اللي هو ليه الحوت ماشي. التقمه الحوت، كلمة التقمه معناها ايه؟ يعني الحوت له دور وكالمنتظر، ما قلت فسقط في فم الحوت، لا ده الحوت كان مستني فالتقمه. هو رب اصحاب السفينه دول ما عندهمش نظر، ما فيش نظارات ولا نظر ولا نظاره، نظاره نظاره يبص كده يشوف البحر، يهم يرموه في البحر، لو كان شاف الحوت ما كانش ايه نقلب حتى نستنى شويه بعد دقيقتين ولا دقيقه عشان نرميه بعيد عن الحوت، لكن قدر الله الحوت مستعد وفتح الايه فتح البرجل على اخر حاجه. الحوت ده يعني مجرد ما تشوفه فتح الفم وتشوف اسنانه كده اللي يشوفه يموت من غير حاجه. انت لما تبص على الحوت هو فتح الفم كده حنك فك مفتوح وكبير جدا وضخم، تقول ان ده انا يعني تنشف في دمك، ينشف من قبل ما تشوف الكعب، فما اظنك لما تنزل في الهواء كده ونزل عليه، لكن في قدر الله انها رحمه ودرس تاديب، لكن فيه رحمه، فيه رحمه وفيه لطف من الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل أوحى الله إلى الحوت اوعى تقرب عليه، أنت مخزن فقط مهضم تهضم، أنت مخزن يودع فيك هذا الرجل، مش هنقول يعني سجن ولا حبس، نسأل الله أن يفرج كرب المكروه، نسأل الله أن يفرج كرب المكروه، نسأل الله أن يفرج كرب المكروه. يا حوت أنت مستودع، هتاخذ الأمانة، وساعة ما نقول لك رجع الأمانة هترجعها. والحوت لا يعصي الله، وما من مخلوق يعصي الله أبدا إلا البشر، البشر الجن والإنس يتأتى منه المعصية، إنما باقي المخلوقات لا تعصي الله، تمشي على تمضي على سنن الله التي قدرها لها. فالتقمه فلبث في بطنه اياما، ولولا لطف الله ولولا انه لجا الى الله للبث في بطنه الى يوم، يعني كان هضم وراح، ربنا لطف، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى لما نزل في بطن الحوت أدرك أنه قصر وأساء،

يحفظ الظروف.